بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ وادي

ثم هو يوم الدين.

فبنا ويكأنه لا يفلح الحكم وإليه ترجعون.